بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: في كثير من الأحيان ينام الواحد منا داخل المسجد وقد يحترم في نومه، فهل عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم في ذلك، وإنما عليه بعدما يحتلم ويستيقظ عليه أن يبادر بالاغتسال، لا يبقى في المسجد وهو جنب. يقول السائل: اعتمرت في شوال وقرب الحج خرجت إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلدي، فهل لي أن أحرم منه مفردا للحج؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إذا خرج إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه هدي التمتع، وبعضهم يرى أنه لا يسقط إلا إن عاد إلى بلده، وبعضهم يقول لا بد أن يعود إلى مسافة قصر فأكثر، فالمسألة خلافية. والأولى لك أن تحرم بمكة ويكون عليك هدي التمتع، إن استطعته فالحمد لله، وإلا فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يقول السائل: جئت للعمرة في رمضان وأريد أن أبقى للحج، فهل علي الذبح؟ لا، ليس عليك هدي ما دامت عمرتك في رمضان وتجلس في مكة وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة، فليس عليك هدي في هذه الحال. يقول السائل: ما حكم بيع السلع إلى أجل ويزيد عن ثمن الحاضر؟ لا بأس بذلك، لأن بيع الحاضر ليس كبيع الأجل، فالمرء إذا باع حاضرا ب10 مثلا استفاد من هذه الدراهم التي يقبضها، وإذا كان مؤجل لمدة كذا فيحرم من دراهمه، والمؤجل عرضة للسداد من عدمه ونحو ذلك، فلا بأس بالزيادة المعقولة في بيع المؤجل. يقول السائل: ما الحكمة من منع الإنسان صلاة الفرض في داخل الكعبة مع أنه يجوز له صلاة النافلة فيها؟ نعم، صلاة الفريضة لا بد أن يستقبل الكعبة كلها، تكون الكعبة أمامه، وهو إذا صلى داخل الكعبة صار جزء من الكعبة خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة، فدل على جواز ذلك لأنه المشرع صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: أيهما أفضل، النظر إلى موضع السجود أم النظر إلى الكعبة لمن يراها في الصلاة؟ في أثناء الصلاة تنظر إلى موضع السجود لأنه أجمع للفكر وأبعد عن تشتت النظر، وخارج الصلاة تنظر إلى الكعبة شرفها الله. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بلغة غير العربية في سجود الصلاة؟ نعم، يدعو بما يعرف، بما يجمع يجتمع عليه قلبه ولسانه بلغته، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. يقول السائل: اعتمرت في شوال وكنت ناويا السفر إلى البلد الذي أقيم فيه، ثم عزمت الآن على البقاء إلى الحج، هل اعتبر الآن متمتع؟ نعم، إذا اعتمرت في شوال وجلست في مكة فتعتبر متمتعا، ولا يلزم من التمتع أن يكون حال دخولك في النسك العمرة ناويا الحج. يقول السائل: هل للجمعة سنة قبلية؟ ليس لها سنة قبلها، وإنما يتنفل ما يتيسر له، يعني ليس لها سنة راتبة، فقبل الظهر 4 ركعات، لكن ليس قبل الجمعة سنة راتبة، وإنما يصلي ما تيسر. يقول السائل: نعرف أن الجنابة إذا كان الاحتلام مثل خروج المني فيجب الغسل منه، فهل يكون خروج المذي أو الوذي يوجب عليه الغسل؟ المني هو ما يخرج دفقا بلذة، وهو طاهر يخرج عند تحرك الشهوة وهو نجس وموجب للوضوء ولا يجب به الاغتسال. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره دليل على النجاسة، نجاسة المذي، ويتوضأ دليل على أنه موجب للوضوء وليس موجبا للاغتسال. يقول السائل: هل تجوز صلاة النافلة بعد ركعتي الفجر، أي بعد الأذان أي بين الأذان والإقامة؟ لا تجوز إلا إذا كانت لسبب، تحية المسجد مثلا، أنت مثلا صليت راتبة الفجر في البيت ثم جئت إلى المسجد ولم تقم الصلاة، فنقول يستحب أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. وأما إذا كنت في المسجد وصليت ركعتين سنة الفجر فلا يجوز لك أن تصلي بينها وبين الراتب وبين الفريضة شيء، لأن وقت النهي الفجر يدخل بدخول وقت الفجر، فيمنع من الصلاة إلا سنة الفجر فقط. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ نعم، لا تحلق، تتحلل من الحج حتى يبلغ الهدي محلة ووقته وزمنه، حتى تذبح الهدي. فالمشروع في يوم العيد أن يرمي الحاج جمرة العقبة ثم ينحر هديه إن كان معه هدي ثم يحلق أو يقصر، ويجوز أن يحلق قبل أن يذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. فالمشروع تقديم الذبح على الحلق أو التقصير، ولو قدم الحلق أو التقصير على الذبح فقد قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. ويقول: متى يصوم ثلاثة أيام في الحج؟ يقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، قالوا في الحج، قال بعضهم: أي في أشهر الحج، لو صامها في شوال أو في ذي القعدة صح. وبعضهم قال في الحج، يعني بعد أن يحرم بالحج، يعني يحرم بالحج في اليوم السابع من ذي الحجة ويصوم السابع والثامن والتاسع، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، فيصومها قرب وقت الحج إذا علم أنه غير قادر. ويجوز أن يصومها في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، يعني أن يصومها أيام التشريق، لأن أيام التشريق لا يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم الثلاثة الأيام. وبعضهم قال إذا أحرم بالعمرة فقد دخل في أفعال الحج فله أن يصوم الثلاثة الأيام، فإذا صامها في السابع والثامن والتاسع فلعل ذلك أفضل خروجا من الخلاف، وإن قدمها قليلا فلا حرج إن شاء الله في ذلك. يقول السائل: هل تصح صلاة الفجر في البيت والبيت قريب من المسجد وكذلك صلاة العشاء. لا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته وهو يستطيع الوصول إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى وليس له قائد يلائمه، وبينه وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، يستأذن في أن يصلي في بيته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بادئ الأمر، ثم لما ذهب دعاه فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فلا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته وهو يستطيع الوصول إلى المسجد. أما إذا كان لا يستطيع الوصول إلى المسجد لمرض ونحوه فقد عذره الله جل وعلا. يقول السائل أكتشف أني محتلم قبل صلاة المغرب بقليل، فماذا أفعل في الصلوات التي فاتتني وهل علي قضاؤها، مع العلم بأني لم أكن أعلم أني محتلم أثناء هذه الصلوات؟ إذا تيقنت من الاحتلام فيما بعد فعليك قضاء الصلوات التي صليتها بدون اغتسال، وإن كنت إماما فلا حرج على المصلين خلفك، لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالجماعة وكان على جنابه وقد نسي ذلك، فلما ذكر رضي الله عنه أعاد الصلاة ولم يأمر الجماعة بالإعادة. يقول السائل هل يجوز ذبح أنثى الماعز أو الضأن كهدي أو أضحية؟ نعم يجوز، إذا قيل شاة فكلمة شاة تشمل الذكر والأنثى من المعز ومن الضأن، فالذكر والأنثى معز أو ضأن كل واحد منها مجزئ في الهدي، وكذا الأضحية، لكن بأسنانها المعروفة، فالضأن ما له 6 أشهر والمعز ما تم له 1 سنة. يقول السائل ما حكم صلاة من سلم مع الإمام أو بعده؟ لا يجوز للمسلم أن يسلم مع الإمام أو يسابق الإمام، ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان يتلاعب بالعبد ليفوت عليه الأجر وليحرمه ثواب الفريضة والجماعة، فالواجب على المصلي مع الإمام المتابعة لا المساواة ولا التقدم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار؟ ورأى أحد الصحابة رضي الله عنهم رجلا يسابق الإمام فنهره فقال له لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، أي فوت على نفسك الخير كله، لا أدركت صلاة المأموم الذي صلى مع الجماعة، وصلاته مع الجماعة 27 درجة وفي رواية 25 درجة، ولا صليت صلاة منفرد بدرجة واحدة، حرمت من الخير كله. فلا يجوز للمسلم أن يسابق الإمام. ثم ما النتيجة في المسابقة أو المساواة؟ هل هو يريد أن يخرج قبل أن تنتهي الصلاة؟ وربما بعض المسابقين يجلس من صلاة العصر إلى صلاة المغرب ومن صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ويجلس بعد صلاة العشاء ساعات كثيرة، ليس مستعجلا لشيء ولا يريد الخروج، لكن تلاعب من الشيطان يتلاعب بالعبد ليفوت عليه الأجر. فحري بالمسلم أن يتأنى ويخشى في صلاته ويتابع الإمام، يكون متابعا لا مساويا ولا مسابقا. يقول السائل: بعد الحلق والتقصير هل أطوف طواف الإفاضة محرم؟ لا، طواف الإفاضة لا يحتاج إلى إحرام. إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت فلك التحلل الأول، تلبس ملابسك العادية وتطيب، ثم تدخل إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة بملابسك العادية. وإن طفت طواف الإفاضة بملابس الإحرام قبل أن تلبس ملابسك العادية فلا بأس عليك. يقول السائل: جئت إلى العمرة من بلاد المغرب وقد أوصاني أحد الأصدقاء بأن أشتري له حاجة من هذه البلاد على أن يرجع إلي ثمنها، فهل هذا صحيح؟ الجواب: لا بأس بذلك. إذا قال لك: إذا أحضرت معك هذه السلعة فأنا أشتريها منك، هذا وعد وليس بيع وشراء لما لا تملك، لأنك ما بعت عليه شيئا لا تملكه، وما تم بينك وبينه شراء ولا بيع، وإنما وعدك قال: إذا أحضرت هذه البضاعة فأنا أشتريها منك بزيادة. فإذا أحضرتها ورغبت في بيعها بالثمن الذي يدفعه لك فأنت في حل في ذلك، وهو في حل إن لم يرد شراءها ولم يرد أخذها، لأن هذا مجرد وعد فلا بأس بذلك. يقول السائل: من لم يجد ماء عند الوضوء ولكن أمامه دكان فيه ماء للبيع، فهل هو مكلف بشراء هذا الماء؟ إذا كان هذا الماء بقيمته المعتادة فيشتريه، ولا يجوز له أن يتيمم وهو داخل البلد، لأنه إن لم يجد الماء قريبا منه وجده في مكان آخر. فالتيمم لا يتيمم إلا في حالين: إذا كان عاجز عن استعمال الماء كالمريض ومن به جروح ونحو ذلك. الثاني: من لم يجد الماء أو وجده بثمن غال لا يشق عليه دفعه فلا يشتريه. وأما الذي في البلد فحتى لو لم يجده بين يديه يجده في مكان آخر، فلا يجوز له أن يتيمم لبعد دورات المياه أو مكان الماء أو نحو ذلك. يقول السائل: أتيت بعمرة لي، فهل يمكن أن أعتمر لوالدي بعدما اعتمرت لنفسي؟ إذا أتيت بعمرة ودخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لكن إن خرجت لمكان ما، مثلا سافرت للمدينة أو سافرت لجدة أو للطائف أو لأي مكان، ثم أردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن والدك أو عن من شئت، ولا يعتمر عن الحي إلا بعد علمه بذلك وإذنه. يقول السائل: ما حكم الإسلام في التعلق بأستار الكعبة؟ ما ورد في السنة التعلق بأستار الكعبة، وإنما الوارد هو تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني والالتزام ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة أو مدخل الحجر من جهة باب الكعبة، هذا مكان الالتزام. وأما التعلق بالأستار فلم يرد، ولا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: ما حكم الصلاة في حجر إسماعيل؟ صلاة النافلة جائزة، وأما الفريضة فلا، لأن جزء كبير من الحجر داخل الكعبة، ولا تجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة ولا في الحجر، وإنما تصح النافلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.